مريم قالت عمي قبلي انشودي عني كن كلمة قوية ردد اسمي يا عمي ردد اسمي يا عمي مريم قالت عمي قبلي انشودي عني كن كلمة قوية ردد اسمي يا عمي ردد اسمي يا عمي مريم تكرم عينيكي المدحة ما بتغلى عليكي مريم تكرم عينيكي المدحة ما بتغلى عليكي أغلى من الذهب انتي باسم الإله عليكي باسم الإله عليكي مريم قالت عمي قبلي انشودي عني كن كلمة قوية ردد اسمي يا عمي ردد اسمي يا عمي بنت الجمعية انتي على التوحيد كبرتي بنت الجمعية انت على التوحيد كبرتي اهلاتك شو فرحولك لما الدين اتعلمتي لما الدين اتعلمتي مريم قالت عمي قبلي انشودي عني كن كلمة قوية ردد اسمي يا عمي ردد اسمي يا عمي سبحان من سواكي ونعم كتير أعطاكي سبحان من سواكي ونعم كتير أعطاكي يا مريم ألف مبارك وقلنا بيوسف يا هناكي وقلنا بيوسف يا هناكي مريم قالت عمي قبلي انشودي عني كن كلمة قوية ردد اسمي يا عمي ردد اسمي يا عمي انشودي وكتبناها مع نغمي وغنيناها انشودي وكتبناها مع نغمي وغنيناها مع أطياب التهاني ولمريم أهديناها لمريم أهديناها مريم قالت عمي قبلي انشودي عني كن كلمة قوية ردد اسمي يا عمي ردد اسمي يا عمي مريم قالت عمي قبلي انشودي عني كن كلمة قوية ردد اسمي يا عمي.